بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نأخذ في هذا اليوم الدرس الثالث من الدروس في شرح الأربعين النووية، ويقرأ أخونا الحديث الثالث، ثم بعد أن نفرغ من شرحه إن شاء الله ننتقل إلى الحديث الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدمت كثير من أو تقدم غالبه في الحديث الماضي الذي هو حديث جبريل عليه السلام. وقد يسأل سائل: ما دام الأمر كذلك فلماذا ذكره المصنف؟ فإن شرح الإسلام وذكر أركانه تقدم في حديث جبريل. فالجواب عن ذلك: أولا، لعظم شأن هذه الأركان، فإعادة ذكرها تأكيدا لذلك. الثاني، بيان أن هذه الأركان خمسة، فإنه لم يذكر هذا في حديث جبريل، لم ينص عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني أي أسس على خمس، هنا ذكر العدد، وإذا لم يذكر المعدود فيجوز أن تذكر العدد أو تؤنثه، مع أن التمييز هنا مذكر، لكن لو ذكر التمييز لقيل خمسة أركان، لكن حينما حذف يجوز أن يذكر العدد أو يؤنث. خمس، لم يقل خمسة. فالإسلام بني على هذه الخمسة أركان: أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد الإنسان، يشهد المرء بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقد ذلك بجنانه ويعمل بمقتضى ذلك. شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدم لا معبود بحق إلا الله، وتتضمن الإخلاص، فلا يعبد المسلم إلا الله سبحانه بأي نوع من أنواع العبادة الكثيرة، فلا يدعو ولا يرجو ولا يخاف ولا يرغب ولا يرهب ولا يخشع ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي إلا لله عز وجل، لأنه المستحق للعبادة، وأن محمد رسول الله يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صادق في رسالته عليه الصلاة والسلام، يجب علينا اتباعه وطاعته فيما أمر، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به من أركان هذا الدين، فلذلك كما يمر كثيرا العمل لا يقبل إلا بشرطين تضمنتهما هذه الشهادة: الشرط الأول الإخلاص، وتضمنه يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله، فلا تعبد ولا تقصد بعبادتك إلا الله سبحانه. والشرط الثاني المتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون العمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، فهي كما ذكر هنا الركن الثاني من أركان الإسلام، ما في حديث جابر رضي الله عنه بين المرء والكفر ترك الصلاة، وفي حديث بريدة، حديث جابر أخرجه مسلم، وفي حديث بريدة رضي الله عنه: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. الصلاة إذن شأنها عظيم، وفضلها أيضا عظيم، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فهي تكفر الذنوب وتزيلها، تكفر الصغائر، وأما الكبائر فيشترط فيها التوبة، وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة كما تقدم في يوم أمس بأدائها بشروطها وواجباتها على الكيفية التي كان يصليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة أي إعطاؤها لمستحقها، والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. فلذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث الذي مر ذكره قبل قليل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلذلك حينما منع من منع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال هو الحبل الذي يربط به البعير. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم انشراح صدر أبي بكر رضي الله عنه إلى ذلك، وافقوه على ذلك. حج البيت، الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه اختلفت في تقديم الحج على الصوم أو تقديم الصوم على الحج، وهنا عندكم وحج البيت بتقديم الحج على الصوم، لكن ورد في رواية مسلم وكذلك ذكرها الخطيب في الكفاية أن ابن عمر حدث بهذا الحديث فأعاده رجل عليه فقدم الحج على الصوم، فقال ابن عمر: لا، وصوم رمضان وحج البيت. فكأن يعني الرواية الصواب هي الجادة بتقديم الصوم على الحج، وأما من قدم الحج على الصوم فروى بالمعنى. طيب، نمشي على حسب الترتيب المذكور هنا. وحج البيت، يقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعروفة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما مر في حديث جبريل، ويقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وفي حديث آخر متفق على صحته: من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وصوم رمضان، وهو الإمساك في النهار من طلوع الفجر إلى الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات من أكل وشرب وجماع. والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام كما مر في يوم أمس في حديث جبريل. حديث القدسي متفق على صحته، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك. وهذا يدل على فضل الصيام، وأن جزاءه عند الله عز وجل ليس محدودا، لأن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، فإذا تكفل هو بالأجر على هذا العمل ففضله عظيم لا يحد ولا يحصر سبحانه وتعالى. فهذا يبين عظيم شأن الصيام عند الله عز وجل. هذا الحديث متفق عليه، أهم ما يستفاد منه معرفة أركان الدين، وهو داخل في ضمن حديث جبريل المتقدم. وأن ثانيا أن هذه الفروض الخمسة من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين، فوائده الفوائد التي تقدمت في حديث جبريل السابق. يقرأ أخونا الحديث التالي. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي المخبر بالحق، المصدوق الذي صدقه الله وعده. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه أي يضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. المراد بالخلق مادته، وهو الماء الذي يخلق منه. بطن أمه في رحمها، أربعين يوما نطفة. النطفة المني، وأصل النطفة الماء القليل. نطفة 40 يوما في رحم أمه، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة القطعة من الدم، لكي يبقى علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، والمضغة القطعة من اللحم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. هذا الملك هو الملك الموكل بالرحم، يكتب، يؤمر هذا الملك بكتب 4 كلمات. رزقه، أي تقدير رزقه، قليلا كان أو كثيرا، وصفته حراما كان أو حلالا، أجله طويلا كان أو قصيرا. الأجل هو مدة الحياة، العمر. وعمله، يكتب عمله صالحا كان أو فاسدا، وشقي أو سعيد، أي هو شقي أو سعيد، ماذا يكون؟ هيكون شقيا أم سعيدا؟ والمراد أنه تعالى يظهر للملك ما ذكر من رزق هذا المخلوق وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، ويأمر هذا الملك بكتابة ذلك وإنفاذه. الله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يسبق عليه الكتاب، أي يغلب عليه ما تضمنه، ويعمل بعمل أهل النار من المعاصي التي أعظمها الشرك. خاتمة هذه الحديث لا شك أنها مفزعة، لكن يخفف عن المؤمن بعض ذلك ما ورد في أحاديث أخرى، أن كل أحد كما في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهذا يخفف ما جاء في هذا الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من يسر للجنة فإنه يعمل عمل أهل الجنة، من يسر وكان طريقه إلى النار والعياذ بالله من ذلك فيعمل عمل أهل النار. وكذلك حديث ابن عباس الذي هو ضمن هذه 40، احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله، حفظت الله عز وجل، حفظت حقوقه في الغيب والشهادة ولزمت طاعته، فإن الله عز وجل يحفظك بإذنه تعالى. احفظ الله يحفظك، كما حفظته في الغيب والشهادة فسيحفظك وينجيك بإذنه تعالى. وإنما فائدة هذا الحديث أن المؤمن لا يغتر بعمله، بل يبقى بين الرجاء والخوف، ويعظم جانب الخوف ما دام في الحياة، حتى إذا نزل به الموت قدم جانب الرجاء. فيسأل الله عز وجل دائما أن يحسن خاتمته، فإنما الأعمال بالخواتيم، ويسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يحفظ عليه دينه، ويخاف ذنوبه، ويخاف من سوء الخاتمة. إذا كان كذلك بمشيئة الله عز وجل يصدق عليه احفظ الله يحفظك. فهذا الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث، أن المؤمن يكون في هذه الدنيا على وجل، فيكثر اللجأ إلى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد، الإشارة إلى المبدأ أن الإنسان مبدأه ماذا؟ نطفة، هذا مبدأه. فالذي خلقك من نطفة ابتداء ألا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى وينشئك تارة أخرى؟ سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. فإذا قدر على إنشاء الخلق أول مرة فأولى أن يعيده تارة أخرى. ذلك من فوائد هذا الحديث التنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين، التنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ينقله إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم ينفخ الروح فيه، قادر على نفخ الروح فيه بعد أن يصير ترابا، وقادر على جمع أجزائه بعد تفريقها، قادر على نفخ الروح فيه بعد أن يصير ترابا، وقادر على جمع أجزائه بعد تفريقها. رابعا إثبات القدر، أو ثالثا إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، لأن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أو سعيد. رابعا الحث على القناعة، والزجر على الحرص الشديد، لأن الرزق قد سبق تقديره، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. خامسا أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال لجهالة العاقبة، ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة، وهذا تقدم. ناقصا أن الشقاوة والسعادة قد سبق الكتاب بهما وأنهما مقدرتان بحسب خواتم الأعمال وأن كلا ميسر لما خلق له. هذا هناك أسئلة متعلقة بالدرس. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك، حديث جابر عند مسلم بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، يتضح كون ترك الصلاة كفرا، فكيف يكون ترك الصلاة شركا وجزاكم الله خيرا؟ الذي ترك الصلاة لا يخلو من أن يكون تبع هواه، فكأنه اتخذ إلهه هواه، أن هذا الذي يترك الصلاة كسلا أو جحودا اتبع هواه، والذي يتبع هواه قد اتخذ هواه إلها. وهذا النص وارد على أن ترك الصلاة كفر، والكفر والشرك قد يأتيان بمعنى متقارب، قد يكون الكفر شركا والشرك كفرا. قالة الشيخ حفظكم الله: ذكرتم أن الكبائر لا بد لها من توبة، فما الجواب على حديث بينما رجل يمشي فوجد غصنا في طريق المسلمين فأخره فشكر الله له فأدخله الجنة، وكذلك قصة الرجل الذي كان في فلاة يبحث عن الماء إلى آخر الحديث، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هو الكبائر لا بد لها من توبة، لكن كما هو معلوم في اعتقاد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ما دام أنه لم يكن مشركا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، لكنه في الأصل مستحق للإثم، ومع ذلك هو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه غفر له وإن شاء عذبه، وما ورد في هذه الأحاديث داخل تحت هذا. فالله عز وجل رأى حسن عمل هذا فغفر له ذنوبه، وهو على كل شيء قدير، وهو المالك لذلك سبحانه وتعالى. قيلة الشيخ حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن النفخ إنما يكون بعد 40، ويستدل على ذلك بأن لفظة نطفة لم يروها إلا أبو عوانة، ويقول إن هذا موافق لما اكتشفه الطب الحديث، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ ظاهر هذا الحديث أن النفخ يكون بعد تمام 120 يوما، ونقف عنده على حسب ما ورد. أما الطب الحديث لا دخل له في هذا، هذه أمور غيبية، أمور غيبية أن نفخ الروح و... هذا سائل يقول: كيف يقدر الله على الإنسان الشر وجزاكم الله خيرا؟ الله عز وجل خالق أفعال العباد، لأن الفعل لا يكون إلا بإرادة واستطاعة، وهذه الإرادة والاستطاعة خلقها الله سبحانه، ومع ذلك هو فعل ذلك أيضا بإرادته ولم يكن مجبورا على ذلك. فكل ما يقع في هذا الكون من أفعال المخلوقات هو من خلق الله عز وجل، سواء كان خيرا أم شرا، كما مر في يوم أمس عند شرح حديث جبريل عليه السلام. وهذا سؤال من جدة عبر الشبكة تقول: إذا دخل الرياء على عبد في بعض صلاته كالركوع مثلا، فهل تبطل الصلاة كلها؟ وذكر أهل العلم كما في شرح ابن رجب على الأربعين النووية، ذكر أنه إذا دخل الرياء في بعض الصلاة ولم يسترسل المصلي معه فإنه لا تبطل صلاته، وإنما لا يؤجر على هذا القدر الذي وقع فيه الرياء، أما الذي يسترسل مع الرياء فهذا تبطل صلاته، يسترسل معه ما إن طرأت نية الرياء لم يكفها بل مضى معها إلى آخر الصلاة فهذا تبطل صلاته. وله سؤال آخر يقول: هل تشرع إعادة الصلاة إذا لم يتوفر فيها الخشوع من باب الورع والتقوى؟ هذا يسأل عنه الشيخ أحمد، شيخنا الشيخ أحمد إذا جاء يسأل عن هذا السؤال. وهذا سؤال أيضا عبر الشبكة يقول: ما حكم من لم يذكر البسملة على الوضوء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ ونحن نريد الأسئلة المتعلقة بدرسنا، أما الأسئلة الأخرى الفتاوى فإذا جاء شيخنا الشيخ أحمد نستفيد منه جميعا، أنا وإياكم والسائلون. قل أحسن الله إليك وبارك فيك: هل هناك رواية صحيحة ثابتة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها زيادة فيما يبدو للناس؟ لا أعرف ذلك، لا أدري. نعم، يرجع إلى شرح ابن رجب فإنه طول، فإذا كانت هذه الزيادة فإنه يفصل الكلام عليها. نعم. وهذا سائل يقول: هل كتابة الملك تتبدل وتتغير؟ مثلا إن كان شقيا فيصبح سعيدا فيما بعد، وما مدى صحة الأثر القائل: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحو ما كتبت واكتبني سعيدا؟ كتابة الملأ ما يكتب الكتابة هذه لا تتغير، أما هذا الأثر لا أعرف، يعني نص أهل العلم أن هذه الكتابة لا تتغير كما هو مفهوم من الحديث. هذا سائل يقول: كيف يستطيع الإنسان ضبط نفسه عند عمل المعاصي؟ يضبط نفسه بألا يغشى المعاصي ويبتعد عنها ولا يحوم حول الحمى حتى لا يقع فيها، ويختار الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، ويكثر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يثبته على طاعته، لذلك إن شاء الله يبتعد عن المعاصي. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله، والسؤال هو: قلتم أن الشقاء والسعادة قد سبقت الكتابة بها، فما رأي سماحتكم؟ أليس هذا بظلم؟ والعلة أن الله علم مصير الإنسان. لا، ولا يوصف الله عز وجل بالظلم، الله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وإنما هذا عمل العامل، عمل هذا العامل يعمل بعمل لا يظلم فيه، يختم له بخاتمة سيئة، يشرك بالله عز وجل، يموت على كبيرة من الكبائر أو نحو ذلك، فهو محاسب بعمله سبحانه، ومحاسب بعمله، والله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة. هذا سائل يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا على هذه الزيارة وأتمنى أن تتكرر، ويسأل عن الطب، هل وصل إلى معرفة ما في الرحم ومتى يكون ذلك؟ كذلك هذا يسأل عنه الأطباء، أنا لست طبيبا. الآن على حسب ما نسمع هم يعرفون بعد أن يتخلق هذا الجنين الذي في رحم أمه، بعد أن يتخلق ويصبح مخلوقا واضح المعالم، بعد ذلك يستطيعون أن يعرفوا، أما قبل ذلك فلا يدرون ماذا هو، لا في طور العلقة ولا في طور المضغة، ومن باب أولى في طور النطفة، إنما بعد أن يقارب الكمال خلقه أو يكتمل خلقه هناك أشعة تصور، أما قبل ذلك كما في الحديث ما أحد يدري، لا الطب الحديث ولا الطب القديم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ، هل يصلى على الجنين إذا سقط وعمره 4 أشهر تقريبا وجزاكم الله خيرا؟ وذكر أهل العلم استنباطا من هذا الحديث أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر 120 يوما فأكثر وسقط يصلى عليه، ذكر أهل العلم ذلك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله وأدعو الله أن يجزيك خير الجزاء على مجيئك لإقامة هذه الدورة. سؤالي يقول: أنا من الشباب المحافظين، وكنت في أول التزامي أحس بلذة بالطاعة من صوم وصلاة إلى آخره، حتى يقول: أما الآن فإني والله لولا خشية الله لما صليت، لأني لا أجد لها طعما أبدا، وأحس بالضيق الشديد في الدروس والمحاضرات وذكر الله، فأرجو أن تحدثنا عن صفات المنافقين، لأني والله أصلي وأريد الفكاك من الصلاة والانتهاء منها. وهذا يعني أولا أحبه الله الذي جمع بيننا في هذه المحبة، ثانيا هذا الرجل كأنه يعني مصاب بنوع من الوساوس، فهذه الوساوس يكثر من ذكر الله عز وجل ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويحاول أن يخشع في صلاته ويكثر من الطاعة ويصحب الرفقة الصالحة ويدعو الله عز وجل كثيرا في الأوقات التي هي مظنة الإجابة، كما كبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل ونحو ذلك، يكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبته على طاعته وأن يصرف عنه السوء، فبهذا إن شاء الله تعالى يزول عنه ما به. وغالب البلاء الذي يصيب بعض إخواننا من الشباب إما أنه يعتزل إخوته الصالحين وينصرف ويعتزل بنفسه، أو مثلا يرافق بعض الشباب الذين لا ينتفع بهم نصحا ولا خيرا فيصاب بمثل هذه الأمور. وأما لو كان صاحب رفقة طيبة إذا رأت منه قصورا نصحته، وإذا رأت منه خيرا شجعته، لما أصيب بهذا الابتلاء. فننصحه بأن يرافق الرفقة الطيبة وأيضا يكثر اللجأ إلى الله سبحانه كما تقدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.